فلا يترتب على الفطر بالجماع الكفارة العظمى إلا في نهاية رمضان. لو وطئ عامدا عالما غير معذور مختارا في نهاية رمضان ترتب عليه القضاء والكفارة العظمى والتعزير. أما لو وطئ في غيره من صيام نفل أو حتى صيام فريضة أو فرض لغير رمضان كما لو كان نذرا كما لو كان كفارة كما لو كان قضاء حتى عن رمضان لا يترتب عليه الكفارة العظمى وإنما عليه القضاء فقط لحرمة رمضان فبدأ به وقال ومن وطئ. فقال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قوله ومن وطئ إلى آخره هذا شروع في من تجب عليه الكفارة أي العظمى بسبب الإفطار بمفطر من المفطرات السابقة أو المفطرات السابقة المفطرات طبعا أحسن. فجميع المفطرات لا كفارة فيها إلا الوطئ بالشروط التي ذكروها طبعا في قيود كثيرة. قال فتجب فيه الكفارة والدليل قال لخبر الصحيحين عن أبي هريرة جاء رجل وهو صخر بن سلمة البياضي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر وهو بفتح العين والراء مكتل ينتج من خوص النخل وكان فيه 15 صاعا وكل صاع 4 أمداد فالجملة 60 مدة. فقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصدق بهذا. فقال أي الرجل على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أي جبلي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه الشريفة صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. في أي سؤال إلى هنا؟ في أي سؤال إلى هنا؟ يجوز إذا كان المكفر فقيرا أن يكفر غيره نيابة عنه يجوز. طيب في إشكال في هذا الحديث؟ نعم كانت بعرق هو شرح قال مكتل ينتج من خوص النخيل. مكتل يعني عبوة كده كيس زنبيل بس من خوص النخيل. أوف بارك الله فيك. سؤال؟ طيب سؤال تاني الشيخ عبد المنعم تسمعني؟ طيب في إشكال في هذا الحديث طبعا واضح فيه الإشكال وفيه شرح كثير في كتب حديث الأحكام وهو أن الرجل أخذ الكفارة لنفسه فهل هذا خاص به؟ ولا ما الحكاية؟ فقال ثم يحتمل أن يكون المراد أطعمه أهلك على وجه الصدقة مني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك مع بقاء الكفارة في ذمتك. وعلى هذا فلا إشكال إذا مشينا مع هذا التوجيه للحديث الشريف لا إشكال لأنه لم يكفر من ماله على أهل نفسه وإنما كفر من النبي صلى الله عليه وسلم من الغير. من النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته، وهذا لا شيء فيه. لكن الإشكال يأتي لو كان أطعم أهله على وجه الكفار، لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الصدقة لا إشكال، لكن إشكال يأتي إذا كان قد أطعم أهله على وجه الكفارة يكفر، لأن الأصل أن الإنسان إذا كفر حتى زكى لا يعطي الكفارة أو الزكاة لمن تجب نفقتهم عليه. الإنسان إذا كمر معنا في الزكاة لا يجوز أن يعطي الزكاة لمن تجب نفقتهم عليه، وكذلك الكفارة لا يجوز أن تعطى لمن تجب نفقتهم عليك إذا أردت أن تكفر. هذه الإشكال هنا إذا كان يعطيها لأهله على وجه الكفارة، لو كان يعطيها لأهله على وجه الصدقة من النبي من الغير، وهو هنا النبي عليه الصلاة والسلام نعم الغير، لكان لا إشكال. لكن إشكال يأتي عندما يعطي أهله على وجه الكفارة مع أنهم تجب نفقتهم عليه. فقال مرة أخرى: ثم يحتمل أن يكون المراد أطعمه أهلك على وجه الصدقة مني عليك مع بقاء الكفارة في ذمتك، كفارة لزالت باقية، وعلى هذا فلا إشكال. ويحتمل أن يكون المراد فأطعمه أهلك على وجه الكفارة مع كون أهله 60 مسكينا، أنه سيوزعهم على 60 مسكينا من أهله، وعلى هذا يشكل. كيف يشكل؟ قال: يشكل بما نصوا عليه من أنه لا يجزئ إعطاء الكفارة لمن تلزم المكفر نفقته. الإجابة على هذا الإشكال: وأجيب بأن محل عدم الإجزاء هذا الإجزاء الممنوع محله فين؟ إذا أعطاها الكفارة لهم من عنده، بخلاف ما إذا أخرجها غيره عنه فيجزئ. وده حل أول للإشكال، إشكال المترتب على أنه يعطي الكفارة لأهله مع أنه يجب نفقتهم عليه. الحل الأول الذي يطرحه المحشي أن منع الإجزاء عندما تكون الكفارة من نفسه، يعني أخرجها من مال نفسه، حينئذ تفضل يا حاج شرفتين، حينئذ لا تجزئ الكفارة عندما يكون من مال نفسه على أهل نفسه الذين تجب نفقتهم عليه. أما لو كانت الكفارة من مال غيره على أهله حتى وإن وجبت نفقتهم عليه فلا يضر. نقرأ العبارة مرة أخرى: وأجيب بأن محل عدم الإجزاء إذا أعطاها الكفارة لهم من عنده، يعني من مال نفسه، بخلاف ما إذا أخرجها غيره عنه كما هنا. حالة معنى أن الغير أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فصار مملوكا جاء من الغير، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يفعل فيه ما يشاء بصفته أمير، بصفته الخليفة والحاكم، فتصرف بحاكميته على المؤمنين في هذا الوقت صلى الله عليه وآله وسلم. أو أن بدأ إجابة أخرى أو حل آخر: أو أن ذلك خصوصية لهذا الرجل. إجابة أخرى ليه؟ لأنه خرج عن القياس، القياس أنه إذا كفر من مال نفسه لا يصح أن يعطي أهله الذين تجب نفقتهم عليه، فهذا خارج عن القياس، فهذا خصوصي. وهذا يفعل الأحناف كثيرا، الحنفية يفعلون هذا كثيرا. قال: أو أن ذلك خصوصية. وهو أخره، جعل الإجابة الثانية متأخرة لأنها أضعف، لأن دعوة أو الحل بالخصوصية دعوة لا دليل عليها، يعني ترتكب لفك الإشكال عند التعذر، لكنها في ذاتها من قال أنها خصوصية؟ لم نجد نصا، لا نص عند العلماء حتى الذين ادعوا أنها خصوصية، لا نص عندهم بالخصوصية، فقط الذي دعاهم إلى هذا هو فك الاشتباك وحل الإشكال وجعل الأشياء تسري في وتيرة مضطربة واحدة، فهي تؤخر لآخر الحلول. كالنسخ مثلا، النسخ يلجأ إليه عند عدم إمكان الجمع، لأنه يترتب عليه تقليل النصوص المستفاد منها. على كل حال هناك حلان للإشكال أو إجابتان للإشكال. إجابة ثانية منهما متأخرة لأنها فيها الكلام عن الخصوصية وهي دعوة لا دليل عليها، فقط ترتكب من أجل حل الإشكال. أو أن ذلك خصوصية كما سيأتي. قال في أي سؤال إلى هنا؟ ولو وطئ في يومين لزمته كفارتان، بعدما أثبت في ذهننا أن الوطء في نهار رمضان بالقيود الآتية، في قيود كثيرة ستأتي الآن مهمة، أي قيد منها مع يختل لا تجب الكفارة العظمى. قال ولو وطئ في يومين لزمته كفارتان، يعني تعدد الوطء في الأيام لا في رمضان واحد، لا يقال بأنه لأنه رمضان واحد فتكفي كفارة واحدة، لا. قال ولو وطئ في يومين لزمه كفارتان، بل لو وطئ في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعدها. لماذا؟ بعددها ناس لزمه كفارات بعددها. لماذا؟ قال لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك قال الشافعي أنه يجب تبييت النية لكل ليلة، بخلاف المالكية الذين قالوا يجوز أن ينوي لكل الشهر. لا لا، الشافعية تذكرون في أول الكتاب كتاب الصيام قالوا يجب تبييت النية لكل ليلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فلما كان كل يوم عبادة مستقلة كان كل وطء في يوم يترتب عليه كفارة مستقلة. فيتصور في شخص كان بعيدا عن الدين موليا الدين ظهره، لا يأتي بطاعة الله وينغمس في مناهي الله عز وجل، ممن يعني أترف على نفسه وارتكب هذه الأشياء في رمضانات كثيرة وتاب وأناب وأراد الله تعالى به الخير، فقال لقد وقع مني هذا في عدة رمضانات، عليه في كل رمضان كفارة، طبعا مع الاستطاعة، عليه في كل يوم من رمضان كفارة مع الاستطاعة. رسالة بس مش في أي نية، نية إيه أو الثلاث إيه وي طب اقرأ النص اللي عندك، يعني مش فاهم اين الكلمة اللي تريدينها. في النية احنا قرأنا ايه في النية؟ عاملا في الفرج وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل. ونوى من الليل، كلمة ونوى من الليل، اما سيأتي الشرح، سيأتي بير الله يبارك، سيأتي لسه احنا نشرح ما قرأنا. احنا قرأنا كلام الشرح وهذه حاشية، يعني ناخد كل كلمة نشرحها فلا تستعجل. بص في الكتاب اللي جنبيك عشان انت تتابعينا لو سمحت. طيب قال ولو وطئ في يومين لزمه كفارتان، بل ولو وطئ في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها. لماذا؟ قال لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، فلا تتداخل كفاراتها، سواء كفر عن الوطء الأول قبل الثاني أم لا، قبل الوطء الثاني يعني أم لا، يعني بغض النظر جمع كل الكفارات مع بعض بعد نهاية هذا الوطء ولا تخلل الوطء كفارات، كل كفارة كل وطء عليه كفارة. قال لا بتكرر الوطء في يوم واحد، لو أنه وطئ في يوم واحد أكثر من مرة لا يلزمه إلا كفارة واحدة، لأنه بأول وطئ فسد صومه، فوقع الوطئ الثاني منه وهو غير صائم. خلاص، هو حرام، حرام لأنه انتهك حرمة رمضان، لأن من أفطر في رمضان عليه الإمساك، يعني من عصى الله عز وجل وأفطر في نهار رمضان عامدا عليه أن يتشبه بالصائمين ولحرمة اليوم ويمسك بقية اليوم، ليس لا يمسك لأنه صائم بل يمسك لحرمة اليوم. فكيف وقد ارتكب المخالفة بالوطء الذي هو أشنع أنواع المخالفة، بدليل أن عقابها كفارة وتعزير، فعليه أن يمسك. لا، ده كمان وطئ مرة ثانية أو ثالثة أو عاشرة، هو عليه كفارة واحدة لأنه فسد صومه بأول وطئ، ووقع الوطئ الثاني منه حال كونه غير صائم، لكنه آثم ولا كفارة عليه بالوطئ الثاني وبالتالي الثالث والرابع. قال: لا بتكرر الوطئ في يوم واحد. قال: ولو بأربع زوجات. يعني ليس العبرة بالموطوء ولكن العبرة بالواطئ، فتكرر الوطئ في يوم واحد في كفارة واحدة بغض النظر عن الموطوء هل هو واحد أو أكثر. في أي سؤال إلى هنا؟ حد لي سؤال؟ نعم. مثلا لو أفطر شيئا ثم جاء مزوجته فهل يعتبر غير أن تفطر؟ ثاني يا أستاذ أحمد. لو أفطر شيئا مثلا شرب الماء. لو تعمد أحمد والكبير يسأل: لو أبطل صومه وارتكب المنهي عنه لا بالوطئ ولكن بغير الوطئ، كما لو أكل أو شرب ثم وطئ بعد ذلك، عليه فقط القضاء مع الإثم، طبعا قضاء مع الإثم، لأن وطئه الذي حصل منه حال كونه غير صائم. سيأتي إن شاء الله هذا كما كالوطئ الثاني. مش احنا قلنا الآن الوطئ الثاني لا كفارة عليه لأنه وقع منه حال كونه غير صائم؟ يبقى الوطئ الأول منه إذا وقع عقب أكل أو شرب متعمد يبقى لا كفارة فيه عظمى، لأنه وقع منه حال كونه غير صائم لما أفطر بالأكل أو بالشرب. هذا سؤالك؟ في سؤال ثاني؟ هو لا يكون يعني مفطرا بالوطئ الا وهو صائم، وبيعاقب الان على اخلاله بالصيام، فاللي بيطأ بعد اكل او شرب لم يخل بالصيام، اللي بيطأ بعد اخلال بالصيام باي نوع من انواع الاخلال، اكل او شرب او جماع او ادخال اي شيء للجوف، هو لم يرتكب منافيا للصيام لانه غير صائم. الآن نتكلم على كفارة الجماع في رمضان، يعني في نهار رمضان للصائم، ولذلك قال بعد كده وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطن لأجل الصوم. شوف القيود دي كلها قيود، آثم بهذا الوطن لأجل الصوم، لكن الذي وطئ الوطأ الثانية هو آثم بهذا الوقت لا لأجل الصوم، لأنه خلاص الصوم انتهى، هو الوقت الثاني منه وقع بعد اختلال صومه، فهو آثم لحرمة اليوم لكن لا لأجل الصوم، لأن لا صوم أصلا الآن، خلاص اختل الصوم بإفطاره بأكل أو شرب أو بالوطء الأول. فكلها قيود اهي، فنأتي بالشرح والتفصيل. أي خلل في أي قيد من القيود لا كفارة. قال انتبه، قال ولا يسقطها، ضمير يعود على الكفارة، ولا يسقطها أي الكفارة حدوث سفر ولو طويلا أو مرض بعد الوطء. إنما يسقطها الجنون والموت ما لم يتسبب فيهما وإلا لم تسقط. فرع جميل أو فروع جميلة. قال: ولا يسقطها أي الكفارة حدوث سفر ولو طويلا أو مرض بعد الوطن. وأصلا يرخص له بالإفطار في رمضان إذا مرض أو سافر سفرا طويلا. وطئ ثم قال لي: الآن أنا على سفر وأنا يباح لي الإفطار. طيب خلاص دعني من الكفارة بقى، أنا هذا اليوم قلت لا، أنت اعتديت على صيامك قبل أن تسافر. سافر عفوا وطئ ثم مرض، قال ما أصل اليوم يعني يرخص لي بالفطر في رمضان من أجل المرض. قلت لا، أنت اعتديت ثم مرض. فإذا وطئ في نهار رمضان بالشروط الموجودة ثم سافر سفرا ولو طويلا أو مرض بعد الوطء لا تسقط الكفارة. لكن متى تسقط الكفارة حتى لو وطئ عامدا بكل هذه الشروط؟ قال: إنما يسقطها أو وإنما يسقطها الجنون والموت ما لم يتسبب فيهما وإلا لم تسقط. جن والعياذ بالله أو مات بعد أن وطئ في نهار رمضان في نفس اليوم في نفس النهار، خلاص يبقى يوم الأحد الثاني من رمضان، وطئ زيد امرأته عامدا وهو مكلف بالصوم ناويا مبيتا من الليل وآت بهذا من أجل الصوم بالشروط التي تأتي أو أتى بعضها ويأتي الباقي، ثم جن بعدها زيد المسكين ده اللي بنتعبه معانا في كل مثال، جن زيد في نفس اليوم قبل مغرب هذا اليوم الثاني من رمضان لهذا العام الذي حصل فيه منه الوطئ، واستمر وأطبق الجنون إلى أن مات، عفوا أو مثال آخر، أو مات جن أو مات جن أو مات، استمر الجنون إلى جزء من النهار ولو جزء يسير، لأننا أخذنا قبل ذلك أن الجنون اليسير يفسد الصيام، الجنون اليسير يفسد الصيام ما لم يكن قد أتى هو بمسبب من الجنون، تناول يعني ما يجن به، ضرب رأسه في الحيط، أخذ دواء جن به إلى آخره، أو مات بعده سقطت الكفارة. ليه بقى سقطت الكفارة؟ قال الفقهاء: لأنه تبين أن هذا اليوم لا صيام فيه أصلا، لا صيام أصلا، عندما جن ولو جزء يسير ولو في جزء يسير من النهار رمضان الذي حصل فيه منه الوطئ أو مات بعد هذا الوطئ، تبين أن هذا اليوم لم يكن محلا للصيام أصلا، تبين بجنونه الذي لم يتسبب فيه، قال ما لم يتسبب فيه في الجنون أو في الموت، هذا الجنون الذي طرأ عليه تبين منه وظهر منه واتضح منه أن هذا اليوم لم يكن محلا للصيام أصلا، فما صدر منه من وطئ متعمد بالشروط هذا لا كفارة فيه. لا سقوط الاسم سقوط الكفارة، يسقطها أي الكفارة. إزاي سقوط الاسم ده؟ هو لو ذهب إلى تائل مائع ويظنه خمرا فشربه، هو يعلم أن يظن أنه خمر ثم تبين أنه ليس خمرا، أثم ولا حد لأنه لم يشرب خمرا، تجرؤه هو لما تجرأ في نهار رمضان على أن يطأ وهو مكلف بالصيام فقد أثم، لكن عليه كفارة ولا معلوش كفارة؟ لا معلوش كفارة. لماذا؟ لأنه جن بعده ولو لحظة يسير، لأنه مات بعده، مات يعني لا نكلف الورثة بأن يخرجوا من تركته الكفارة، لأن الكفارة مرتبة إما عتق رقبة أو إطعام أو صيام، فلا يخرج من تركته رقبة ولا يطعم من تركته إلى آخره هذا الميت، والمجنون كذلك حتى لو أفاق بعد ذلك، حتى لو أفاق بعد ذلك، لأن مجرد جنون لفترة ولو يسير في أثناء نهار رمضان يبطل النهار يبطل الصيام. كفارة واجبة على الفطر، كفارة واجبة على الفطر. نعم كفارة واجبة فور رمضان، فور انتهى من رمضان عند الاستطاعة، من ثاني يوم شوال على طول. يعني الكفارة مش صيام، الكفارة عتق رقبة ثم إطعام ثم صيام. حلو حلو. هو آثم، قلنا فورا. ما معنى الفورية؟ يعني التعجيل مع الاستطاعة. تسقط يعني لا كفارة أصلا إذا جن أو مات. مات في نفس اليوم، ما أنا قلت أنت مش واخد بالك، مات في نفس اليوم، جن في نفس اليوم، والعلة قلناها لأنه تبين أن هذا اليوم ليس محلا للصيام. هذا اليوم الذي مات فيه أو جن فيه وطئ يوم 2 رمضان، مش مثلنا كده يا عماد؟ وطئ يوم 2 رمضان وجن في يوم 2 رمضان، وطئ في يوم 2 رمضان ومات يوم 2 رمضان. قضاء ما اليوم خلاص راح، اليوم خلاص راح، اليوم ليس مطالبا بالتوخي الكفارة. اليوم ده تبين انه لا صيام فيه اصلا، معهوش كفارة، لكن عليه القضاء بقى. قضاء معلش دي حاجة تانية، لكن الكفارة العظمى هي اللي مش موجودة. قضاء عليه قضاء، مادام افاق يبقى عاد عليه التكليف مرة اخرى. لا مرض. ايوه، ما هو سأل احمد وكه، سأل من شوية قال انه وطئ بعد الاكل او الشرب، هو انا اجبت، هو سأل وانا اجبت. قلنا احمد وكه سأل وقال انه هو اكل يعني اخل بصومه بالاكل والشرب فصار غير صائم، فوطئ الان. وطئ هو صائم ولا مش صائم؟ خلاص يبقى ما فيش كفارة، كفارة للصائم وهو مكلف بالصوم. نعم. بالضبط. لو جن رفع عنه تكليف مطلقا وليس عليه صيام. بس افاق، السؤال بتاع الاستاذ هاني بيقول لي افاق. ومات العبارة مطلقة هنا. طب وماله؟ ما احنا مر معنا هذا الفرع قبل ذلك، الجنون عليه القضاء لانه مكلف في الجملة. نعم. لو جن بنفسه ولا ليس عليه القضاء. طب اقرأ الفصل اخرج. اتفضل. خلاص. فالمجنون ان تعدى وجب عليه القضاء والا فلا. طيب اقرأ قبلها وبعدها كده نشوف. يقول قوله والعقل اي تمييزه، ولو عبر به لكان اولى، فالمراد ذلك ليخرج به المجنون والمغمي عليه والمغمى عليه والسكران، فلا يجب عليهم الأداء مطلقا. بس لما تكون يا محمد بعرف اسمع الحمد لله. سواء تعدوا أو لا. وأما وجوب القضاء ففيه تفصيل، فالمجنون إن تعدى وجب عليه القضاء. المجنون يعني طول اليوم، لكن جزء من اليوم ده هو في أول يوم كان عاقلا فجن ثم أفاق. ده بخلاف ما لو أطبق الجنون في طول اليوم، طول اليوم ما عادش مكلف. واحد في أثناء بين الظهر والعصر جنة ثم أفاق، هو مكلف بالصلاة. لكن ده واحد في نهار رمضان مجنون طول اليوم، ده هو غير مكلف أصلا، زي اللي جنة طول فترة ما بين الظهر والعصر مش مكلف. اللي جنة بين الظهر والعصر من أول الظهر من قبل ما الزوال إلى بعد العصر ده مش مكلف في هذا الوقت، الظهر مش مكلف بيه. وكذلك من جن في كل نهار رمضان مش مكلف في النهار، لانه كله مش مكلف، لكن ده جزء من اليوم كان مكلف فيه. وجن وافاق ده محل اخر. يقول ايه؟ ومن تجن صائم ولو لحظه من النهار بطل صومه، واذا يكمل بعد التكون. طيب ما احنا قلنا بطل صومه ده بالاجماع، ده ما فيش فيها خلاف، الخلاف فيه قضاء ولا فيش قضاء، بس وده كان محل السؤال. نكمل. ايوه سيد علي. قال ايه؟ وده معانا دلوقتي واحنا بنتكلم دلوقتي في الموضوع، بنتكلم في الوطء في نهار رمضان. ايه اللي جا لك؟ السفر جاي، السفر جاي ان شاء الله، قراناه وسيادتك لسه متاخر قرانا ولسه هياتي بالشرح ان شاء الله. ايه ده؟ الله يبارك فيك. نعم يا عم. قلنا وافاق. لا قلنا سقط الكفاره. حتى لو افاق، ما قلنا قلنا ولو لحظه، مش قلنا قلنا ولو لحظه، لحظة يعني قلنا ولحظة يعني أفاق. قلنا ولحظة معناه أنه أفاق، لأنه تبين يا سيد عماد أن اليوم ليس محلا. عللناه لما قلنا، وده مر علينا بس أنت ما كنتش معانا، أنه اللي بيجن وقرأنا دلوقتي، بعضهم قرأوا معانا دلوقتي، أنه لو قلنا ولو لحظة بطل الصيام، خلاص ما عادش مكلف بالصيام بعد الوطن. اليوم ليس محلا للصيام، هو آثم. سألني الشيخ هاني، هو آثم؟ آثم، لأنه تجرأ على حدود الله، لكن عليه كفارة؟ لا، لأن اليوم ليس محلا للصيام. لما واحد يصوم، بلاش حكاية من سيدنا من الوطن، واحد صايم صايم صايم صايم قبل المغرب بدقيقة جنة، طيب يبقى اليوم ليس محلا للصيام. لو كان بقى كان وطئ، بقى نفترض بقى دخل الفرع ده وطئ قبل جنونه، لا كفر عليه. ليه؟ لأن اليوم ليس محلا للصيام. مش أنا اللي قلت، والله الفقهاء اللي بيقول موجود، بس مش في الكتاب ده. هنا قال بس ما عللش، هنا قال أهو، وإنما يسقطها الجنون والموت ما لم يتسبب فيهما، في الجنون والموت. إذا تناول ما يجن به، أن ضرب رأسه في حائط، أو أخذ دواء فجن، أو تناول ما يموت به، انتحر والعياذ بالله، يبقى عليه كفار. عليه كفار ازاي وهو ميت؟ يخرج، يخرج من تركته. أيوة يا سيد عبد الرحمن بن سبي، نسي. ثم بيقول عامد اهو، يقول عامد، يقول عامد، عامد الكفارة العظمى على العامد. وكل واحد يجي متأخر ويسأل وهو متأخر، ما قرأنا، لا بتقرأوا في البيت ولا بتجيبوا في بدري، هنعمل ايه؟ نقرأ العبارة مرة اخرى، معلش يا شيخ. ومن وطئ في نهار رمضان حال كونه عامدا، يعني الناسي ما عليهوش حاجة، زي الاكل والشارب، من يأكل او يشرب ناسيا فليتم صومه، ومن وطئ ناسيا فليتم صومه، ما عليهوش حتى القضاء، مش ما عليهوش كفارة ولا قضاء عليه، ولا عليه القضاء اصلا، يتم صومه، صومه سليم، ده ناسي، رفع عن امة النسيان. نعم، كم مين بيسأل شيخ هاني؟ قوله ما لا تسبب فيهما. ايوه، تسبب ما يقصد به العمديه. تسبب يعني مش مجرد تناول، يعني ذهب الى شيء يشربه على انه دواء فاتضح انه داء سبب الجنود، ده مش متسبب، لم يتعمد، لكن كلام على التعمد، تناول يعني تعمد ما يسبب جنونه والعياذ بالله، أعاذنا الله والسامع. نكمل. وإلا لم تسقط. قال وطئ، اللي منكم بيذاكر وحضر معنا قبل كده أو بيذاكر، مر علينا أن من مبطلات الصيام الوطئ، الجماع، وقال ان الواطئ يفسد صومه ويبطل بتغييب الحشفة او قدرها، او قدرها من مقطوعها، بتغييب الحشفة او قدرها من مقطوعها. ده مين؟ ده الواطئ. الموطوء يبطل باي جزء؟ ليه؟ لانه يصدق عليه ان هو ايه، دخل شيء في جوفه، يبقى لا يشترطون شيئا في الموطوء. الموطوء ولو أدنى شيء ولو أقل شيء يبطل صومه، لأنه قد صدق أنه دخل شيء جوفه. أما الواطئ فلا يبطل صومه إلا بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها. هينفعنا الفرع هنا. قال قوله وطئ في نهار رمضان، يعني وطئ أي غيب جميع الحشفة أو قد أو قدرها، غيب قدرها من فاقدها. وإن لم ينزل، لأن من مبطلات الصيام الوطئ حتى مع عدم الإنزال، بل الإنزال ده مبطل آخر، بخلاف تغييب بعض ذلك فلا كفارة فيه. ليه؟ لعدم فطره. هذا الفرع نفعنا هنا، نفعنا هنا. قال بخلاف تغييب بعض ذلك، ذلك يعود على الحشفة أو على قدرها من مقطوعها، بخلاف تغيير بعض ذلك فلا كفارة فيه. والعلة قال لعدم فطره، هو ما أفطرش أصلا، هنخليه يكفر ليه؟ لم يفطر. طيب، خرج بالوطء، قال وخرج بالوطء سائر المفطرات كالأكل والشرب، وإن وطئ بعده أو معه. سؤال أحمد وكا والأستاذ طارق اللي ما بيقرأوش الدرس قبل أن يأتوا، تبقى المصيبة أكبر. إن كنت قرأت الدرس فالمصيبة أعظم. أي يبقى أنت فعلا قرأت الدرس، يبقى المصيبة أعظم وأعظم. فقال وخرج بالوطء، يبقى هو قيود كلها يا جماعة، قيود الكفارة على من وطئ، يعني مش أي مفطر ولكن خصوص الوطء، وعد 10 من المفطرات، يبقى الذي يترتب عليه الكفارة العظمى هو خصوص الوطء أيضا بقيود، مش أي وطء، قيود ذكرها. فقال خرج بالوطء لأنه قيد سائر المفطرات كالأكل والشرب، وإن وطئ بعده أو معه، حتى ولو كان يطأ مع مفطر آخر، يعني تزامن، لو افترضنا أنهم في تمام التزامن يأكل وفي نفس اللحظة بنفس الثانية بنفس الجزء من الثانية يطأ فأفطر بهما فلا كفارة. طب ليه؟ يقول لي لا كفارة لو وطئ بعد الأكل، وطئ بعد الشرب. الأجمل من هذا لو وطئ مع الأكل أو مع الشرب في نفس اللحظة لا كفارة. ليه؟ سبب إيه؟ لا كفارة بعد الأكل والشرب واضح، لأنه لم يفسد صيامه بالوطء، إنما أفسده بالأكل والشرب، فجاء الوطء في غير لغير طائل. طب لو كانوا معا في نفس اللحظة في نفس الجزء من الثانية لا كفارة. السبب مش أسرع ولا حاجة، احنا قلنا في نفس الثانية، احنا بنرجع بالأثر، احنا بنتكلم على انه حدثا معا. لو أكل عليه كفارة يبقى ضابط، لأنه هو أكل في نفس الوقت فتخفيفا عنه، هو الآن تسبب الإفطار منه بأحد شيئين، هما معا بأحد شيئين، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل المجموع. فلما احتمل الوطء، احتمل الوطء واحتمل غيره، الحدود تدرأ بالشبهات، والكفارة هنا تشبه الحدود. الكلام ده في غاية الأهمية، الكفارة تشبه الحدود، تشبهها في ايه؟ بجامع العقوبة في كل. عندنا قاعدة ان الحدود تدرأ بالشبهات والعقوبة تدرأ بالشبهة، والكفارة عقوبة. يبقى الكفارة تدرأ بالشبهة قياسا وإلحاقا بالحدود بجامع إيه؟ بجامع العقوبة في كل. الحد عقوبة والكفارة عقوبة. والآن هو واطئ مع الأكل أو مع الشرب، طب يا ترى الإفطار حصل بالأكل ولا بالوط ولا بهما؟ احتمال، لكنه لم يتخلص للوقت، لما يتخلص الإفطار بالوقت لم يتخلص، فإحنا معنا بيقول لو وطئ يعني فقط، والآن وطئ مع أكل. فوالله لو قلت إن هو الوطئ له النصف، له 1%، له الله أعلم أي نسبة، بدل في نسبة يبقى في احتمال، وإذا تطرق الاحتمال لا عقوبة، لا حد ولا كفارة. خلاص، في أي سؤال إلى هنا؟ قال وخرج بالوطء سائر المفطرات أو المفطرات كالأكل والشرب، وإن وطئ بعده أو معه. قال وهذه حيلة في إسقاط الكفارة دون الإثم، يعني من أراد أن يعني خلاص غلبته الشهوة مع امرأته، والعياذ بالله أراد بقى خلاص إن هو يعني حيرتكب الإثم اللي هو الإفطار في نهار رمضان لغلبة الشهوة، فيفطر ويأثم ويرتكب ويترتب على إفطاره وإثم كفارة، لا، يأكل ثم يجامع، وآثم آثم، ولكنه أهون من أن يعني يترتب على إثم هذا الكفارة. قال وهذه حيلة في إسقاط الكفارة دون الإثم، دون الإثم يعني الإثم لا يسقط، لا يسقط، لكنه ليس عليه كفارة لأنه واطئ بعد الأكل. الصور كثيرة يعني الصور كثيرة، لكن في النهاية هي حيلة للتخلص من الكفارة لا من الإثم، لا حيلة في ذلك. قال ولو علت عليه أي المرأة، وأي موطوء بقى، لأن سيذكر بعد ذلك أن لا يشترط أن يكون الموطوء امرأة، قد يكون ذكرا، قد يكون حتى البهيمة والعياذ بالله. المهم هذه الفروع لابد من فهمها. قال ولو علت عليه ولم يتحرك، أي المرأة قلنا أو الموطوء، ولم يتحرك ذكره فلا كفارة عليه. لماذا؟ قال لعدم الفعل منه. ثم قال ولو أكل ناسيا فظن أنه أفطر. شوف الفرع بقى الجميل، مش الفرع بتاع عبد الرحمن تبي أصله وطئ ناسيا، لا ده هو أكل ناسيا فظن، لا لا لسه كمان، أكل ناسيا فظن أنه أفطر فوطئ عامدا فلا كفارة عليه. لماذا؟ قال للشبهة. الله فقه جميل. قال لأنه يعتقد أنه غير صائم عملا باعتقاده. هنا طب مش فيها قاعدة بتقول لا عبرة بالظن البين خطأه؟ خلينا نقرأ الفرع مرة أخرى حتى ينتبه الغافلون. قال ولو أكل ناسيا فظن أنه أفطر، ما عندوش علم، مش طالب علم، ظن أن الآكل حال النسيان فسد صومه، يفسد صومه. قال ولو أكل ناسيا فظن أنه أفطر، الحقيقة أنه لم يفطر بل أطعمه الله وسقاه، لكنه هو ظن لشيء لأنه جاهل، فظن أنه أفطر فواطئ عامدا. قال خلاص بقى الصيام فسد، يلا بقى يحصل هذا الجماع، يطأ زوجته، فواطئ عامدا فلا كفارة عليه. لماذا؟ رغم أنه عامد. قال للشبهة، عنده شبهة أنه أفطر لأنه يعتقد أنه غير صائم. قال وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الوطء. طبعا الوطء دوت أبطل الصوم لأنه عامد. قال لأنه وإن ظن أنه أفطر بالأكل ناسيا كان عليه الإمساك، كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه، كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه. بيقول لي الأصح الصورة اللي معانا شخص أكل ناسيا وظن لجهله أنه أفطر، فقال يلا بقى خلاص يجامع زوجته، فجامع زوجته على هذا الجهل الذي حصل منه أنه يظن أنه أفطر. الحكم لا كفارة، العلة للشبهة، علة العلة توضيح العلة لأنه يظن أنه ليس صائما، لأنه يعتقد أنه ليس أنه غير صائم، أنه ليس صائما. والحدود كما قلنا تدرأ بالشبهات. عندنا القاعدة التي تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، لكنه هنا عندنا قاعدة أخرى وهي أن الحدود أو العقوبات تدرأ بالشبهات، فلما تعارض سقط، فيميل الشرع الشريف إلى جانب التخفيف. ما هو بيقوله؟ وإن كان الأصح بطلان صومه، ناحية بطلان الصوم، لكن الإثم تقصد أي إثم بقى؟ يعني هو أكل أو شرب ناسيا. طيب. ثم جامع ظن أنه خطأ. طيب، فين الإثم؟ بإثم إيه؟ ما هو بيظن أنه هو ما عليهوش حاجة، بيظن أن صيامه فاسد. لو يعلم لو يعلم ان حرمه الشهر محفوظه وانه لا يجوز، ده هو من جهله يا سيدي الحبيب، من جهله ظن ان الاكل ناسيا يفسد الصيام، فادعى من ذلك انه لا يعرف ما هو حرمه الصوم. كثير من الناس الجزء الاولاني ده معلوم عند معظم الناس ان الاكل الناسي لا يؤثر، الناس تعرف هذا جيدا، لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس ان للشهر حرمه ونهار رمضان حرمه، فمن افطر عليه أن يمسك بقية اليوم. فبيقول وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الوط، لأنه وإن ظن أنه أفطر بالأكل ناسيا، هذا خلاص عفونا عنه، كان عليه الإمساك بقى، كان عليه الإمساك كما لو جامع في على ظن بقاء الليل فبان خلافه. جامع في الليل وظن أن الليل باق فاستمر في الجماع، واتضح بعد ذلك أنه وقع منه الجماع في النهار، يبقى عليه القضاء، عليه القضاء لأنه ظن تبين خطأه. إذن الفرع اللي معانا هذا الشخص الذي أكل ناسيا وظن لجهله أنه قد أفطر بهذا الأكل فذهب ووطئ عامدا، الحكم لا كفارة عظمى يعني للشبهة لأنه يعتقد أنه غير صائم، وعليه القضاء لأن الأصح بطلان صومه، الأصح بطلان صومه بهذا الوضع. الأسئلة محمد سعيد. الأصح ده هو المعتمد بالنسبة للمثل. كيف يعني مش فاهم؟ إن هو هنا لما حكى سؤال وإن كان الأصح بطلان صومه مش ده المعتمد؟ طيب إزاي غير المعتمد مش فاهم؟ لا لا لا أنا كنت بسأل الأصح هو المعتمد. معتمد. طيب سؤال ثاني مثلا ولو علت عليه ولم يدفع ذلك فلا كفارة عليه لعدم الفعل منه. هنا فسد صومه. فسد صومه؟ لو كان نائما ولا كده يبقى لم يفسد صومه. فسد صومه بإيه؟ لا لو كان مستيقظا ويعلم ما يحدث فسد صومه، لكن لا كفارة عليه. ليه بقى فرقنا؟ لأنه لم يفعل شيء. طب ما احنا حضرتك ساعات بنطلب منها هي عدم تمكينها تمكينه من نفسها مثلا ايوه وتعمل اي حاجة، بس دي ما طلبناش منه نفس الكلام. لعله مربوط، لعله ربطته يعني. ده فرع اخر، ده فرع اخر. نائم يبقى معلوش قضاء، مكره معلوش قضاء، مش مكره يبقى عليه قضاء، ده فرع اخر. لو معلوش كفارة، لو مختار واتباع المنع يبقى بس بالشروط اللي قالها كده انه لم يتحرك يبقى ليس عليه كفارة وعليه القضاء. طيب ما هو لو كان لو مكره يبقى ما يفطرش صيام. صح، ده اللي انا قلت لحضرتك انه معلوش كفارة ولا قضاء حتى لانه مكره. لا احنا كنا قلنا في الاول ان هو معلوش كفارة بس عليه قضاء. بتاع ايه القضاء؟ قلنا امتى؟ قضاء صيام لما افطر. انت قلنا كده هو لم يتحركك دلوقتي اهو وانا بناقش حضرتك مش يعني معلوش ده معلوش ولا قضاء ولا كفاره حسب ما احنا قلنا. لو بنقول بقى فروع، مكره ولا مش مكره، نائم ولا مش نائم. لو نائم يبقى عليه صيام القضاء بتاع ايه؟ لا مش مكره، ومستيقظ يستطيع ان يمنعها. يبقى عليه قضاء بس معلوش كفاره لانه بالشروط ديت لم يتحرك. ليه؟ لانه لم يحصل منه فعل. ما بيقول علته ولم يتحرك فلا كفارة لأنه لم يصدر منه فعل. قادر على المنع ولم يمنع يبقى عليه قضاء. غير قادر على المنع لأنه نائم يبقى ليس عليه قضاء حتى. مكره أصله كانت ربطته بالحبل يبقى معلوش كفارة مكره. طيب نعم آلية الفعل دي. نعم آلية الشغل مش سامع يا شيخ محمد. لا خلاص غيره كان في رفع ايده في حالة ان هو لو اكل ارفع صوتك. اكل نسيا فظن انه قد فسد صومه. فظن فظن انه قد فسد صومه فوطئ. لا يسمع عليه لانه وطئ خطأ. كذا ما هو نفس الفرعين. الاسم يأتي من من من من من, من حرمة الشهر. اكل نسيا ظن انه قد فسد صومه. طب ليه بتاكل تاني؟ طب ليه بتشرب تاني؟ طب ليه بتوطأ؟ ألا تعلم أن للشهر حرمة؟ قال لي لا أعلم يبقى لا إثم. قال لي أعلم يبقى في إثم. حسن في إثم. احنا قلنا انتوا بتعيدوا ما قلنا لي بتخبزوا في المخبوز زي ما بيقول الشيخ. قلنا فصلنا لو هو يعلم أن للشهر حرمة، مش قلنا من شوية أن كثير من الناس لا تعلم أن للشهر حرمة؟ فلو يعلم أن للشهر حرمة ثم تجرأ على حرمة الشهر وأكل أو شرب أو وطئ يبقى إثم. لا يعلم مثل كثير من الناس يبقى غير آسف. اوف حد ليه سؤال؟ وصلنا الى فين؟ في نهار رمضان. في نهار رمضان يبقى الكفارة العظمى تترتب على الوقت لا غيره من المفطرات. في نهار رمضان لا في غيره من أيام الصيام حتى لو كان فرضا. قال في نهار رمضان يقينا، زادها المحشي مهمة جدا، يقينا في نهار رمضان يقينا، خرج بها ايه يقينا؟ انه قد يكون رمضان غير يقيني، بمعنى انه مجتهد فيه، هو صام رمضان، هو في الحبس، كان محبوسا ممنوعا من الإذاعة والإعلام ومن رؤية النهار والليل لمدة طويلة، فقال أنا والعياذ بالله حبست في رجب وقد مر الآن تقريبا شهران، رجب شعبان، أظن والله أعلم والعلم عند الله إننا الآن في رمضان، يلا نصوم بقى. صام، فجاءوا له في محبسه بامرأته، دولة عادلة مش دولة ظالمة، جاءوا له في محبسه بامرأته فوطئ في نهار رمضان الذي يتيقن أنه رمضان، والذي يظن أنه رمضان، يظن لأنه اجتهد، هو ليس عنده علم لحبته بعيدا عن الإعلام وكذا. فلو كان الأمر مبنيا على ظن رمضانية الزمن فلا كفار، كل ده درءا للعقوبة، أي شبه درءا للعقوبة لوجود شبهة عدم اليقين أنه غير متيقن. خلاص ارفع صوتك لو سمحت، أنا لا أكاد أسمعك فكيف بإخوانك، ارفع صوتك. لو صدق الفاسق الذي رأى الهلال يوم الشك صدقه، ما هو احنا قلنا تصديق، بيسأل الشيخ بيقول لي صدق الفاسق أو العبد أو المرأة أو الصبي، صدقه معتقدا صدقه ولا صدقه يغلب على ظنه؟ لو صدقه معتقدا صدقه هو فاسق، لكن الفاسق قد يصدق. صدق، قال صلى الله عليه وسلم على الشيطان صدقك وهو كذوب الأبعد، إذا قد يصدق الفاسق والكاذب وقد يجود البخيل، وده مثال بيعطى في النحو لقد التي تأتي للتقليد، قد يجود البخيل وقد يصدق الكاذب. أنا استقر في عقيدتي وفي قلبي أن هذا الشخص في هذا الزمن صادق رغم فسقه والعياذ بالله، وجب علي أن أصوم، يبقى يقين عندي لأني اعتقدت اعتقادا، اعتقادي يعني يقين، لكن لو غلب على ظني استحب فقط. عدنا مرة أخرى، قال في نهار رمضان أي يقينا، يعني يعتقد آخر لا بد منه، فخرج بالنهار الليل، يعني لا كفارة في الوطء في ليل رمضان، فلا كفارة بالوطء فيه ليل رمضان كما هو ظاهر، وبرمضان يعني خرج برمضان، برمضان متعلق بخرج، وخرج برمضان غيره كصوم نذر أو كفارة أو قضاء ولو عن رمضان فلا كفارة بالوطء فيه. لماذا؟ قال لأنها من خصوصيات رمضان. فعلا الله فعلا جميلة جميلة، وتخفى على الكثيرين، وأنا منهم، أنا كنت جاهلا في هذا وأفتيت قبل ذلك وصححها الشيخ الله يبارك فيه ويديمه للأمة، ظننت أن كل صيام واجب الوطء فيه عامدا فيه الكفارة، فقال لي لا مش صح، أخطأ. ففعلا دي حرمة لخصوصية رمضان، فبيقول لي حتى لو قضيت عن رمضان، مش قضاء عن أي شيء آخر، حتى قضاء عن رمضان فوطئ في هذا القضاء لا كفارة فيه، لا كفارة عظمى فيه لخصوصية هذا الرمضان، خصوصية هذا الزمن. نعم، يعني متعلق بالزمن. نعم، متعلق بالزمن. انت فين؟ كيف كنت وكيف أنت؟ الامتحان أهلا وسهلا. طيب، فخرج وقال وبرمضان غيره كصوم نذر أو كفارة أو قضاء ولو عن رمضان فلا كفارة بالوطء فيه، يعني في قضاء رمضان، لأنها العلة لأنها من خصوصيات رمضان. قال وباليقين، وباليقين ده جر ومجرور متعلق بإيه؟ بخرج برضو، أحسنتم، وخرج باليقين اللي هو أضاف المحشي ما لو كان بالاجتهاد، وعرفت الصورة، صورة من الصور، الصور كثيرة، أنه اجتهد في حصول وحدوث رمضان فصيامه فيه شك، والشك في جانب المخطئ، الحدود تدرأ بالشبهات. حال كونه وبيقول لي عامدا الماتن صاحب المتن بيقول عامدا, فراح مبين لي بقى الشيخ الشارح وقال لي عامدا هنا حال, غشش هالي بقوله حال كونه. حال كونه أشار الشارح بذلك إلى أن قوله عامدا بين قوسين حال من فاعل وطئ, حال من فاعل وطئ, وطئ هو حال كونه عامدا. أضف قيدا أخرى قال ولا بد أيضا أن يكون عالما بالتحريم مختارا, فلا كفارة على من وطئ ناسيا للصوم. يا عبد الرحمن يا ابن سبي ويا طارق يا ابن فلان ابن ايه حجاب او جاهلا بالتحريم, لا كفارة على من وطئ جاهلا بالتحريم معذورا لقرب عهده بالاسلام او كونه نشأ بمكان بعيد عن العلماء, بخلاف غير المعذور جاهل ولكنه غير معذور, هو عايش في وسط المسلمين وهو مسلم من مدة طويلة جهله لا ينفعه وعليه الكفارة, بخلاف غير المعذور فعليه الكفارة لأنه كالعلم كما مر. الجاهل غير المعذور كالعالم. قال ولو علم بالتحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت عليه. الله, كلام في غاية الجمال والله. ليه؟ علل بإذ التعليلية, قال إذ كان من حقه أن يمتنع. يقول لي فعلا أنا عالم بالتحريم هو حرام, لكن ما لا يعرف أن فيه الكفارة العظمى, عارفين يا شيخ, عارفين يا مفتي, عارفين يا حاكم, لا عليك الكفارة العظمى. ألم تعلم أنه محرم؟ قال بلى. قال فعليك الكفارة العظمى. أنا لا أعرف أن عليه الكفارة, أنا أعرف فقط أنه محرم. قال ألم تعرف أنه محرم؟ كان عليك الامتناع. لماذا تجرأ على المحرم؟ هناك عند القانونيين يقولون إيه؟ لا, بيقولون لا عقوبة إلا بتجريم, لا عقوبة إلا بتجريم, ولا تجريم إلا بنص, لا عقوبة إلا بتجريم. يعني ما تعاقبنيش من غير ما تقولي إن ده جريمة, ده حرام قانونا, لا تعاقبني إلا بتجريم. يعني إيه تجريم؟ يعني أنه حرام. الكلام بقى الشرع ده, الشرع بيقول عليه حرام, القانونيون يقولون عليه جريمة, مخالفة, يعني مخالفة للقانون, مخالفة للشرع اسمه حرام, مخالفة للقانون اسمه جريمة. القانونيين يقول كده, لا عقوبة إلا بتجريم, يعني تقول إنه هو ممنوع جريمة خلاص, ولا جريمة إلا بنص, لا تجريم يعني إلا بنص. من حارب منه جريمة لازم تقول لي, طلع لي في القانون كده مرسوم في الجريدة الرسمية, الجريدة الرسمية اللي هي إيه إيه شاطرين. يبقى القانون حياتي بنص عشان تعلمني ولا انا هعرفه ازاي؟ فالحمد لله احنا عندنا نصوص بيقول لي انت نشأت بين العلماء وقديم العهد بالاسلام, فكان عليك ان تعرف هذا النص. عرفت النص انه هو حرام فلا عذر لك حتى لو لم تعلم خصوصية العقوبة. مجرد ما عرفت انه هو ممنوع كسر الاشارة, لا تأتي بقى للضابط ولا للأمين الشرطة ولا للعسكري ولا للمرور وتقول لهم أنا عارف أنه هو فعلا مخالفة لكن ما أعرفش أنه هو 100 جنيه, ما أعرفش أنه هو 500 جنيه, لا ينفعك هذا عند المرور. مجرد ما عرفت أنه ممنوع خصوصية الغرامة أنها 100 ولا 50 ولا 10 لا تنفعك, بدام علمت أنه ممنوع كان يجب عليك الامتناع. انت بتتجرع على القانون, غرموه كان القانون, نفذوا القانون عندكم حتى لو لم يعلم. هنا نفس الشيء طبعا, هنا الاشرف, بل هذا مقيس على هذا. ممنوع الافطار عمدا في رمضان باي انواع الافطار, اكل شرب جماع غيره, قيء عمد, ادخال شيء في الجوف, كل الاشياء العشر التي مرت لمن كان معنا او كان قد ذاكر. خصوصية أن فيه الكفارة لا تنفعك الآن معلوميتها, لو جهلتها لا يضر في وقوع ووجوب الكفارة عليك. نقرأ الفرع مرة أخرى. قال ولو علم بالتحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت عليه العلة إذ كان من حقه أن يمتنع. ووقع في كلام المحشي اللي هو البرماوي أنه لا كفارة عليه لأنه لم يعلم خصوصية الكفارة، قال وهو خلاف الظاهر، كلام المحشي ده غير صحيح. قال ولا كفارة أيضا على من وطئ مكرها، خلاص كشأن كل الإكراه لا يترتب عليه عقوبة لأنه مرفوع عنه القلم، رفع ممات القلم، رفع القلم عن المكره، عن المكره وما استكره عليه. قال وإنما لم تجب في كل من الناس والجاهل بقيده المذكور اللي هو المعذور يعني والمكره، لأن صومه لم يفسد بذلك الوضع. خلاص مرة أخرى، وإنما لم تجب في كل من الناس والجاهل بقيده المذكور، إيه القيد المذكور؟ المعذور اللي هو نشأ بعيدا عن العلماء أو حديث عهد بإسلام. والمكره لم تجب في هذه الثلاثة أو في هؤلاء الثلاثة لأن صومه لم يفسد بذلك الوقت. لأن صومه الضمير يعود على إيه؟ نسأل طارق ابن حجاب، فما بال علي بن سيد يتكلم؟ غلط، الشيخ علي بن سيد حاضر، نشوف بس ننتهي من هذه الإجابة الملخبطة. لأن صومه لم يفسد الضمير يعود على غلط كل وإنما لم تجب في كل، في كل كل دوت متعدد في المعنى مفرد في اللفظ، فعاد على اللفظ، عاد الضمير على مرجع معتبرا لفظه، قد يعيده معتبرا معناه وهنا عاد معتبرا لفظه. وإنما لم تجب في كل، رغم أن هم ثلاثة لكنه استخدم لفظ كل الذي هو في اللفظ مفرد. وإنما لم تجد في كل من الناس والجاهل والمكره لأن صومه اللي هو كل باعتبار اللفظ لم يفسد بذلك الوطن. طيب في الفرج، قال سواء كان قبلا أو دبرا، تعميم، من ذكر أو أنثى، تعميم، أو بهيمة، من حي أو ميت، تعميم، أيا كان هذا الفرج. قال فالمراد بالوطء فيما تقدم ما يشمل اللواط وإتيان البهيمة، لم يصدق على كل من كل هذه الأشياء أنها فرج. وخرج بالوطء في الفرج الوطء في غيره، كان وطئها في سرتها أو أذنها فلا كفارة فيه، وإن أنزل، إن أنزل وفسد صومه عليه القضاء لكن لا كفارة لأنه لم يصدق عليه أنه وطئ في الفرج. قال ونوى من الليل، قيد آخر، لا أنا أسف، وهو مكلف بالصوم، وهو مكلف بالصوم، إذا وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج مكلف بالصوم، وهو مكلف بالصوم أي والحال أنه مكلف بالصوم، يعني الجملة حالية والواو والحال، يعني مكلف بالصوم أي ملزم به. طب يعني أخرج إيه؟ قال وخرج به الصبي فلا كفارة عليه لعدم وجوب الصوم عليه، يعني عدم لزوم الصوم له. في أي سؤال إلى هنا؟ قيد آخر، ونوى من الليل، أي نوى الصوم من الليل، يعني أنه بيت النية، فلو لم ينوي ليلا وأصبح ممسكا فقط ثم وطئ فلا كفارة عليه لعدم صومه حقيقة. أي نوى الصوم في الليل؟ في الليل ولا من الليل؟ أي نوى الصوم في الليل، يعني ونوى من الليل أي نوى الصوم في الليل، يعني أنه بيت النية، فلو مفهوم المخالفة، فلو لم ينوي ليلا وأصبح ممسكا فقط ثم وطئ فلا كفارة عليه لعدم صومه حقيقة. يبقى في نهار رمضان أصبح ولم يبيت النية من الليل، نسي أن يبيت النية من الليل، تعمد أن لا ينوي، يعني سواء كان متجرئا ولا ناسيا، المهم أنه استيقظ بلا نية مبيتة، فوطئ في هذا النهار الذي لم ينوي ليلته لا كفارة عليه. خلاص يأثم ولا لا يأثم بقى، نشوف حلقه، هو لم يبيت لأنه ناس لكنه وطئ. لماذا وطئت؟ المهو الصوم مش واجب علي النهاردة خلاص، لأني فقدت ركنة من أركان الصيام وهي تبييت النية في الليل. طيب لماذا وطئت في نهار رمضان؟ ألا تعلم أن لنهار رمضان حرمة؟ قال لا أعلم. خلاص لا إثم، أعلم إذا في إثم. خلاص يعني لو أن مالكيا لو أول الشهر ولم يبيت النية ليلا وذهب إلى فقه الشافعي يفتي بأنه لا كفارة عليه؟ لا، يفتي بمذهبه بأنه عليه كفارة؟ بمذهبه هو. طب مذهب المالكية عشان ما نفقش بين الـ بين الـ بين الـ بين الفروع الفقهية، ما نفقش في الفرع الواحد بين المذاهب. كثير من الناس الآن بيمشوا على فتوى المالكية اللي هو بينوي أول الشهر، هو الشافعية نفسهم قالوا كده امشوا على المالكية. نعم خلاص، لما تمشي بقى، لما تقولي أنا هقلد المالكية وأنوي مرة واحدة في أول الشهر وبعد كده وطأ في نهار رمضان بيقولي أنا ما والله ما عليش حاجة عشان ما بيتش في النهار، يبقى ده استعباط. ما بيتش في الليل، يقول لي والله انا خدت بروحة المالكية في ان انا ببيت في اول الشهر فقط، ولكني وطئت في يوم ثلاثة من رمضان فلا كفرت علي لاني لم انوي ليلا، هذا استعباط، لانه حتى لما اخذ بالمالكية اخذ ليكون النية منتحبة على كل الشهر فيصدق علي انه بيت النية، والاستعباط حرام واحيانا يكون مكروها واحيانا يحتاج الى العصر، بس العصر مش موجود. طيب، ونوى من الليل أي نوى الصوم من الليل، يعني أنه بيت النية، فلو لم ينوي ليلا وأصبح ممسكا فقط ثم وطئ فلا كفارة عليه، السبب لعدم صومه حقيقة. قد آخر قال وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصوم، يعني لابد أن يكون آثما لأجل الوطء بهذا الوطء. قال أي والحال، أيضا جملة حالية، أي والحال أنه آثم بالمد، بالمد يعني بمد الهمزة، أي عاصم بهذا الوطن. طيب ده قيد أخرج إيه؟ قال وخرج بذلك المريض والمسافر إذا وطئ كل منهما زوجته أو أمته بنية الترخص فلا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه غير آثم بهذا الوطن. خلينا في الفرع دول، يقول لي من قيود اللازمة لترتب الكفارة أن يكون آثما بهذا الوطن. فلو تصورنا مريضا يريد أن يفطر، مسافرا يريد أن يفطر، قال لي أنا مسافر، ذهب إلى الفقيه أو المفتي فقال له أنا مسافر سفرا طويلا يجوز لي أن أفطر؟ قال له اذهب فافطر إن شئت وأن تصوم خيرا لك، خير لك. فقال طيب سأفطر لأنها رخصة، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصا، رخصه كما تؤتى عزائمه. فذهب فأفطر بمواقعة زوجته أو أمته، ذهب فوطئ أمته أو زوجته، مش أكل أو شرب، لا، ده بدأ بالإفطار عن طريق الوطن فلا كفارة عليه، عليه القضاء بس لأنه أفطر في رمضان بالعذر وعليه قضاء إن شاء الله، لكن لا كفارة عليه لأنه لم يأثم بهذا الوطن، هو مسموح له فيه، هو مسموح له فيه. ولذلك قال وخرج بذلك المريض والمسافر إذا وطئ كل منهما زوجته أو أمته بنية الترخص، يعني ممكن يكون مسافر ولا يفطر، ممكن يكون مريض ولا يفطر، ممكن يكون مريض أو مسافر ويترخص بالأكل والشرب، يفطر بالأكل والشرب، يبقى الوطء ليس معنا الآن لأن الوطء جاء بعد إفطار، لا ده هو أفطر بهذا لكنه رخصة فلم يأثم فلا كفارة. واضح التركيب؟ نعم. إذا وطئ كل منهما زوجته أو أمته بنية الترخص فلا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه غير آثم بهذا الوطء. وكذلك فرع آخر، وكذلك لو ظن وقت الجماع بقاء الليل أو شك فيه. الله تروح في غاية الدقة والله، انتبهوا معنا لو سمحت. وكذلك لو ظن وقت الجماع بقاء الليل أو شك، يعني حتى لو شك في بقاء الليل، مش ظن بس يعني ظن راجح، ده حتى الشك اللي هو ممكن يكون أقل من 50%، أو ظن دخوله دخول الليل، أو ظن دخوله باجتهاد، هنا قيد بقى باجتهاد، الكلام ده فيه غاية الأهمية، أو ظن دخوله أي الليل، أي الليل باجتهاد فبان جماعه نهارا فلا تلزمه الكفارة والعلة لانتفاء الإثم في كل الفروع السابقة. تعال نعيدها مرة أخرى. في كل الفروع السابقة. نعم نعيد مرة أخرى. وكذلك، وكذلك يعني لا كفارة لو ظن وقت الجماع بقاء الليل، ظن يعني ظن راجحا، قال والله أنا هو الآن يجامع من الليل، طيب وغلب على ظني أن الليل باق فبان أنه يجامع في النهار، بان بعد ذلك نظر في الساعة ولا أخبره من يصدقه ولا سمع إقامة الصلاة، سمع إقامة الصلاة من المؤذن الراتب فعرف أن جماعه السابق وقع في النهار وكان قد جامع وهو يظن بقاء الليل. قال أو شك فيه، شك يعني أقل من 50 كمان اللي هو الوهم، حتى الشك كمان، قال لي حتى الشك، طب ليه قال لي حتى لو جامع بشك وظهر أنه جامع من النهار وبان أو اتضح أنه جامع في النهار أيضا لا كفارة عليه. ليه؟ لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، استصحاب الأصل وبقاء ما كان على ما كان. أو ظن دخوله باجتهاد، هنا بقى يشترط الاجتهاد حتى ترتفع الكفارة. هو الآن في النهار، هو الآن في نهار رمضان، وظن دخول الليل، ظن أن الشمس قد غربت، ولكن الظن مبني على اجتهاد، اشترطوا هنا الاجتهاد ليه؟ حتى ترتفع الكفارة، لأن الأصل بقاء النهار. صح، احسنتم، لأن الأصل بقاء النهار. لا يصح منه أن يتجرأ على هذا المفطر أيا كان المفطر إلا باجتهاد، وإلا يكون آثما. احنا معنا الآن وهو آثم بهذا الوطئ، لما تجرأ ووطئ وهو في النهار مع ظن بقاء، مع ظن دخول الليل الذي لا يصحبه اجتهاد، يبقى تجرأ، والمتجرأ عاصم، يبقى هو آثم بهذا الوطء الذي بان أنه قد حصل في النهار، ما بان خلافه، بان أنه لا ظنك في غير محله، ظننت أن الليل قد دخل ووطئت بغير اجتهاد وبان أنه أن النهار باق، فأنت آثم بهذا الوطء لأنك تجرأت ولم تجتهد، لأن الأصل بقاء النهار كان عليك أن تتحرى وتجتهد استصحابا لأصل بقاء النهار، فأنت آثم بهذا الوطء وعليك الكفارة. لكن أنت ترتفع الكفارة لما يجتهد، حتى لو بان خلافه وبان أنه هو وطئ في النهار عليه القضاء فقط ولا كفارة، عليه القضاء لأنه ظن تبين خطأه، ولكن لا كفارة عليه لأنه اجتهد فلا إثم. وشرط الكفارة أن يكون عاصيا، أن يكون آثما بهذا الوطء. علي بن سيف، ما هي صورة الشك؟ صورة الإيه؟ الشك هنا أقصد أقل حال، أقل حال، المهم أنه عنده احتمال استوى ولا لم يستوى، ما دام في احتمال نصبح بالأصل. في أي سؤال إلى هنا؟ طيب، قال وقوله لأجل الصوم، وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصوم، ده قيد أخير بقى لأجل الصوم. قوله لأجل الصوم خرج به المريض والمسافر، تروح لغاية الدقة فانتبه معي لو سمحت. قوله لأجل الصوم خرج به المريض والمسافر إذا زنى كل منهما ولو مع عدم نية الترخص، أو وطئ زوجته أو أمته بغير نية الترخص فلا كفارة عليه، إن هو كل ده في المريض والمسافر، لأنه وإن أتم بهذا الوطئ وآثم، يعني وصلنا إلى كل القيود، هو واطئ في نهار رمضان عامد وفي الفرج مكلف بالصوم بيت النية آثم بهذا الوطئ، الصور اللي معانا كده كل الصور التي أتى بها الآن، لكنه هل الاسم لأجل الصوم ولا ليس لأجل الصوم؟ القيد أن لابد أن يكون هذا الاسم لأجل الصوم. سنرى الآن كيف يكون الاسم بالوط، اسم بالوط لغير الصوم. نقرأ العبارة. وقوله لأجل الصوم خرج به المريض والمسافر إذا زنى كل منهما، يعني أي منهما يعني، ولو مع عدم نية الترخص، أو وطئ زوجته أو أمته بغير نية الترخص فلا كفارة عليه. لماذا؟ قال لأنه وإن أتم بهذا الوطء، فين الاسم؟ تعال نشوف بس الاسم فين. زنى، اسم ده بيقين مش محتاج ندلل عليه، مريض مسافر زنى يا والعياذ بالله آثما. طب ولو كان بيطأ زوجته عدم نية الترخص، الاسم يأتي من عدم نية الترخص، ما هو بيقول له أو وطئ زوجته أو أمته بغير نية الترخص. بتعمل إيه يا مسافر؟ بتعمل إيه يا مريض؟ قال لي بطأ زوجتي حرام. قلت له والله نشوف، هو أنت بتطأها بنية الترخص ولا بتطأها وأنت لسه فاكر إنك صايم؟ قال لي لا، أنا صح مسافر بس صايم، أنا مش عايز، أنا عايز أخد بالعزيمة وأصوم. طب بتطأ مراتك ليه يا مجرم وأنت عايز تصوم؟ يبقى أنت آثم، يبقى رغم أنه هو مسافر وكان له أن يترخص، لكنه لما وطئ امرأته أو أمته لم يكن يترخص وإنما كان آثما. يبقى الصور اللي معانا كلها اسم، لكن هل الاسم من أجل رمضان؟ تعال نشوف. من أجل الصوم؟ تعال نشوف. قال فلا كفارة عليه لأنه وإن آثم بهذا الوطء، لكن لا لأجل الصوم بل لأجل الزنا. في الأول المسافر أو المريض الذي زنى اسمه بوطئه من أجل الزنا لا من أجل الصوم، بل لأجل الزنا وحده ده في الأولان، أو مع عدم نية الترخص في الأولى اللي هو زنى، ولو مع عدم نية الترخص زنى ولو مع عدم نية الترخص. أصل خد بالك، ده ممكن المريض أو المسافر يروح والعياذ بالله الله السلامة يزني وينوي بزناه بوطئه هذا ينوي الترخص. شوف الفكرة عاملة ازاي، ذهب فوطئ الأجنبية المحرمة بنية الترخص، ايه اللي حصل من هذا المجرم الزاني والعياذ بالله؟ حصل منه افطار عمد في رمضان مرخص له فيه لأنه مسافر أو مريض، فلا إثم عليه من ناحية الخلل في رمضان، لكن عليه إثم الزنا والعياذ بالله. يبقى الإثم يأتيه من باب تجرؤه على حدود الله في جانب الزنا، وطء الأجنبية غير المحللة له، لكن لا إثم عليه لمجرد الوطء لأنه مرخص له بالإفطار الذي يصدق بالأكل الشرب بالقيء عمدا بالوضع. فجاءه الاسم من اين؟ من عدم الترخص. لما وطئ هذه الاجنبيه، هل كان مترخصا ولا لم يكن مترخصا؟ لو لم يكن مترخصا يبقى اتى باسمين، اسم ان هو زنى، واسم الثاني انه تجرأ على نهار رمضان ولم يترخص. هو كان له ان يترخص فلم يترخص، يبقى ارتكب اسمين، اسم الزنا واسم عدم الترخص. لما لم يترخص فكان هذا الوطء وطئا سبب له الاسم لغير الصوم، وانما هو الاسم جاء لعدم الترخص. قال فلا كفارة عليه لأنه وإن أثم بهذا الوطء لكن لا لأجل الصوم. كان بسبب إيه الإثم؟ قال لأجل الزنا وحده أو ما عدم نية الترخص في الأولى، الأولى اللي هي إيه؟ المريض والمسافر، إذا زنى كل منهما ولو ما عدم نية الترخص. طب والثانية؟ قال ولعدم نية الترخص في الثانية اللي هو المريض والمسافر، لما يذهب كل واحد منهما فيطأ زوجته أو أمته مع عدم نية الترخص، يبقى تجرأ على نهار رمضان لأنه لم ينوي بهذا الوضع الذي هو حلال في ذاته لأنه في زوجته أو أمته لم ينوي به الترخص، يبقى الإثم جاء من عدم نية الترخص لا لأجل الصوم، لأنه أصلا مرخص له في ترك الصوم، هو ليس عليه، لا يجب عليه الصوم أصلا، فهذا الوضع قد أثم به لا لأجل الصوم لأنه مرخص له في الإفطار، بل أثم به من أجل أنه لم يترخص، لم ينوي بهذا الجماع الترخص، ولعدم نية الترخص في الثانية. قال وإنما حظ، قال وإنما لم يكن إثمه لأجل الصوم لأن الفطر جائز له بس بنية الترخص، لأن الفطر جائز لهذا المسافر أو لهذا المريض بس بشرط نية الترخص، فلما لم ينوي الترخص كان هناك إثم لأجل عدم الترخص لا لأجل الصوم. نعم يا سيدي. نعم أخذ بالعزيمة، يعني هو عزيمة ازاي بس؟ عزيمة ازاي؟ هو في كل لحظة يا سيدي الحبيب أنا خلاص أنا مسافر ونويت إن أنا ما أفطرش، ليه بتعمل كده؟ عزيمة. هل إن أنا لما نويت كده يا سيد سامح يمنعني إن أنا في آخر لحظة قبل المغرب إن أنا أترخص؟ أنا نويت طول اليوم ممسك ليا فلان عزيمة، ممسك ليا فلان عزيمة، الساعة 9 عزيمة، الساعة 10 عزيمة، الساعة 11 عزيمة، بعد الظهر عزيمة، بعد العصر عزيمة، قبل المغرب بدقيقة عايز أفطر، الشرع يقول لي أنت ما دام عزمت وأخذت بالعزيمة فلا يجوز لك أن تترخص، ترخص ولو قبل ثانية من الإفطار ولا إثم عليك. فموضوع العزيمة اللي في الذهن بتاع حضرتك دوت لا يمنعه من الترخص في أي لحظة. لا. لماذا سقطت الكفارة عليه وهو عزم ولم ينوي الترخص؟ سقطت الكفارة لأنه لم يأثم. بيقول لي الشيخ بعد كل هذا العناء وبنقول ليه قيود، لو فقد أي قيد منها لا كفارة، بيقول لي ليه ملوش رغم أنه عازم؟ لأنه بيقول أهو لأجل الصوم، لأجل الصوم فخرج به كذا وكذا وكذا، لأن إفطاره بوطن هو آثم فيه، الإثم لم يأتي لأجل الصوم بل لأجل عدم الترخص أو لأجل الزنا أو لأجل كذا أو كذا، فأغرب من الغرابة يعني. معلش فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب وصلنا إلى فين؟ فعليه